السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. نبدأ إن شاء الله. نعم نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس هنا قضية الشيخ محمد بن شكر الإمام عبد الهادي الكريم رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التنموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان المجلس في يوم الجمعة 21 من شهر الفضل في العام 34 بعد 4000 هجرة. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام أن أهم المثلان المطلوبان أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف الأبصار والنشاط والملابس والمنافع والمساكن. أخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وفي إذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة بالأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التبادل ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة ومن موجود الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق أو بالنسبة من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في قراءة شرح الرسالة التجمودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اليوم عندنا المثلان المضروبان، وقد تلقاهما الأخلاق الذين أقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالردي على المعطلة الذين يزعمون أنهم بهذا التعطيل ينزلون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. ومر بكم العقلين من باب التوكيد. العقل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والعقل الثاني صفاتي كالقول في الذاتي. أراك بذلك شيخ الإسلام إجزاء المعطلة ولا سيما في الأصل الثاني، فنقول للمعطل عندما يواجهنا بقوله كيف ينزل كيف يستوي سبحانه وتعالى، فعندما نقول لا نعرف الكيفية يقول كيف تؤمنون بصفة الله وأنتم لا تعرفون كيفيتها. فنلجأ لهذا من خطورات وشيخ الإسلام، فنقول له هل أنت تؤمن بذات الله سبحانه وتعالى؟ فأمامه أمران، إما أن يقول لا فيكفر وانتهى النقاش، وإما أن يقول أنا كيف نؤمن بذات الله سبحانه وتعالى لا تشكر ذوات المخلوقين، أو نقول له كيف لا تؤمن الله يقول أنا أؤمن بذات لله سبحانه وتعالى، نقول له صدق لا ذاته كيف لا تؤمن، فلا جواب عنده إلا أن يقول أنا أعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى ولكن أؤمن بأن له ذاته، فنقول كيف تؤمن بذاته وأنت لا تعرف كيفيتها، فيخيم أي نعم وينقطع جوابه، فحينئذ نقول له ونحن نؤمن كما نؤمن بذات لا نعرف كيفيتها، وهذا نتفق فيه نحن وأنت، كذلك نؤمن بصفات لله سبحانه وتعالى نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها، نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها، فإننا نعلم معنى الاستواء بأنه العلو على الشيء والارتفاع على الشيء، وعندما نقدر ذلك على صفة الله تعالى عن الاستواء فهو مسأل على عرشه سبحانه وتعالى وعرشه العظيم المجيد. استواء يليق بالجلال، لا نعرف كيفية استوائه على عرشه، ولا نعرف كيفية نزوله سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيف يسمع وكيف يبصر ولا كيف يتكلم، فنحن نؤمن بهذه الصفات ونعرف معناها، والسلف كانوا يعرفون معناها ولا يخوضونها، وهكذا نلزم الحجة في هذا الأصل وهو القول في الصفات كالقول في الذات. وبعد أن طرح شيخ الإسلام من الأصلين تقلنا معه الآن في المثلين المروطين، وهذه هو كما قلت لكم محادثة عقلية، لأن الشيخ الطوالي ونحن نضطر إليها لأنك تتجاهل مع قوم المعاندين عندهم عين ولكنهم عين مبنية على ضلال وانحراف في البداية، لأنهم لا يتبعون إلا النصوص ولا يسلمون بها في مسألة الاعتقاد، وخاصة بما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وأنشأوا قواعد عقلية فيرد عليهم شيخ الإسلام بقواعد عقلية ملزمة، إذا كان الذي يناقش أمره منصفا لا سبيل له إلا التسليم. فاليوم عندنا مثلا الآن المغروب قال فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أقمار المطاعم والملابس والمنافع والمساكن، فأخبر أن فيها ربا وعسرا وصبرا وطاعا ولحما وحجرا وزكاة وخطوبا، وهو رحمة الله عليه يشير إلى مثل هذه الآيات، قال تعالى والباب عليهم بآنية من الفضة أي في الجنة، وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها تنزل إلى أي خمر عينا أي نفر فيها تسمى تنزلها، ويطوف عليهم وسام مخلدون أي غلمان جاهزا إذا رأيتهم فتلك أمرهم مقدورا في جماعهم وإذا رأيت ثم يعني رأيت بعض ذلك رأيت العظم أو تنتهي عالية ثياب سدس أي من الحرير قبر واستبار أي من الحرير أيضا وخلوا رأسها من تلقى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال تعالى عبد الله بالفاكهة وأكل فذكر الفاكهة وذكر النعم مما يحسبون. وقال عبد الله فيها أنهار من ماء ماء وليات وأنهار من لبن لم يتعود طعمه وأنهار من تمر. فهذه الأشياء موجودة كلها في الدنيا وتتفق مع ما تذاكر في المعنى و ولكن لا يستطيع ان يعني يقول عادل ان التمر هنا والصرف الاخره سواء في الكيفيه وفي يعني اقصاه في التوكيل وكذلك اللبن وكذلك الفاكهه وكذلك الزنجبيل وكذلك Yeah. الإسلام يا رب العالمين ولا غير متساوية ولا تشبه بعضها بعضا. طيب عارف وتماثل أو ماثلة لها بل بينهما الزواج قال يا رب إن الله تعالى فالخالق سبحانه وتعالى عرف مبايعه المخلوقات ومبايعه المخلوق المخلوقه اذا كان مخلوق بالجنه مبايعه عظيمه بينه وبين المخلوق بالدنيا فمن باب اولى ان يكون هناك مبايعه عظيمه نعم بين الخالق والخلق فلا يستطيع كونه عليم وسميع وبصير ان يكون مثل المخلوق الذي هو مخلوق بالعين والسمع والبصر فاذا كان مخلوقان بينهما التفاوت العظيم ما لا يمكن فبأولى ان يكون هناك مبايعة بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولو اتفق المسمى لو قيل عز وقيل بصر وسمع وحياة وإرادة وقوى وبصور ورضا وغضب وسخط وسلف ويدان أين معايا معروفة وظاهرة معروفة لكن لا يستطيع هذا أن ما قال بين الخالق والمخلوق فبذلك نقضي على بديعة المعطلة ويحتجون بنا على نفي صفات الله وتعطيلها بدعوى التنزيل تنزيل الله سبحانه وتعالى وكفاره في التنزيل الى ان عقدوا صفات الله الواجبه الى ان عقدوا صفات الله الواجبه فهذا المثل معقول ومنطقي ويقبله العقلاء ويقتضي للعاقل من المعطله ان يستفيد من هذا المثل ويسلم بأنه بموضوع المطر المبروك أن إذا رجعنا إلى ترك التفكير للقبلة وموقفه من هذه الأخبار ما يتعلق بصفات الله وما يتعلق بما أحد الله في الجنة من النعيم وما يتعلق أيضا حتى بالأحكام والنصارى هو يتطلب على مسلمين. نعم. ده القرآن يطلب على الباطنية الباطنية المقصودون يعني بعض الرغبة بعض المطلية الاجتماعية الذين يقولون ان النقوص ظاهرة وباطن ويؤكدون النقوص على الاشتريك من ذلك حتى يؤمنون الصلاة والصوم أي نعم بأن الصلاة هي يعني محبة العصمة وزيارتهم ودعائهم والصوم هو حق الدنيا وإلى آخره. طيب هؤلاء الباطنيين يعني بدنا نقول الظاهر والباطن فالصلاة لا ظاهر وباطن هؤلاء يسمعوا الإلحاد ويسمعوا الدعوة الباطل. نعم الله يقول نحن ملاحدة الذين يذكرون حقائق ما أخبر الله في عن نفسه وعن الله ويقولون ما هذا إن الخطبان يدخلون للجماعية بمرحلة فقط يعني ومن جبتنا أما الطواف عن الحقول فإنهم يعني هذه المطابعة يكون عندها حدودة ولا يأخذ الصلاة ولا الصوم ولا يسمعهم فيما دام تنظيمات ولا يسمعهم يعني أن تكتبوا على يعني معدات لهم مخصوص القرآن قبل عن السنة ويقول الناس مخصوص للجماهير ليصلح حال الناس والأبياء قالوا أن يصلح حال الناس في هذه المستوى إلا ليس أراد حقائق لجسد أو لنار أو لأرض أو عسل أو درج أو ماء أو باكرة سكنة أو الصورة كل هذا طيب إلى التأول وطاق الدهاء أبدت مع الخباء ومع نعيمة آخرة وحدى العبادة نعم فلا يبقى لتوتشف نعم قال المصنف ان كثيرا منهم يجعلون امرا ونهيا من هذا الباب فيجعلون الشرائع المامورة بها والمحظورات المنهية عنها تاويلها تاويلات باطله خارق ما يعرفه المسلمون بها كما يتاولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون أن هذه الصلوات خمسة معرفة أسرارهم إن صيام شهر رمضان إتمام أسرارهم وإن حج البيت السفر من الشيوخين ورغم ذلك من التأويلات زعموا بالإدراج أنها كذب وافتراق كذب وافتراق على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة كالدور الخاصة فإذا صار الرجل لمعارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا الواجبات وأبلغوا المحظورات وقد يوجد منهم المسلمين عند التصرف والسلوك نعم يقول الشيخ صالح المهدي رحمه الله ثم ان كثيرا منهم بعد ان طلب المهندس بيان مذهب الملاحده فيما يتعلق بحقائق معدته وصفاته وعد الله وما وعد الله به في الآخرة أيضا يعني يخبرونه من الجزاء على الأعمال يذكرون ذلك بين مذهبهم في فروع الشريعة يعني أن هذه الاعتقادات الآن أنكروها الاعتقادات أنكروها ونظر مصدر من العبادة بين مذهبهم في فروع الشريعة فذلك ما أثبت كثيرا منهم يسلكون فيها ما تلقوه فيما سبق يعني في الاعتقادات وذلك بإبطال معناه الحقيقي والتأويل والتأويل المفروض لها بتأويلات يعرف بالصلاة أطراف العرب أنها ليست هي المفهوم من لفظ الصلاة والقرب والحج رحمة الله على شيخ الإسلام الدينية يجب أن نتعلم منهم الأدب في المقالب المغروب في هذا المقام كان دولة الذين عدلوا عن الله وغضبوا والذين أتيناهم يعشروا من القردة والقناة يعني ما تحصل على إليه أبو نجيرا وحصلوا من أبو نجيرا ولكن سبحان الله كان تدرسها قدوة نعم في المقالب المبينة قول الله عليه نعم فأرجو هذا العربي ما تتدخل الآن

وآخر طريقة المراكدة يعني بالحديث من الله أربعة بجيحة الماهرية ونحن أراكم أهو مدفة الثقة وقلت عليها من الآن الدارات القطورية والدروس ورافض المراكدية من طريقنا هذا بعد ما يتعلم بسم الله بسم الله المغربين نقفل الدارات الحدي ونقفل إن شاء الله تطوير المغربين اعتذر اليكم حسنكم الله قطع خطر السلام عليكم. طيب الله وسلم. السلام عليكم.